اي نعم. ونحن نقول الان نحن عندنا قاعده مضطرده، اذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما، سواء كان محرما لعينك الحرير او محرما لهيئتهم. نعم ضرر كما نقول يلبس مثل لباس اهل البلد. ايش ما هو الاثم؟ يقول للخياط وسع الكم. نعم، واذا وسع ما صار شيء. لا لا ابدا، لانه اذا وجبت الجنابه فالحيض من باب اولى. وام سلمه قالت افا انقضه للحيض؟ قال لا. باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى يمكنك الآن أن تقلب الشريط. عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله